دارت المعركة، صمد الإمام زيد عليه السلام هو والقلة القليلة الصادقة معه، وكانت كفتهم هي الراجحة. وفي أصيل اليوم الثالث كانت الشمس توشك على الغروب، وبدا الأفق شاحبا شديد الحمرة، وانطلق سهم غادر من قوس متمكن، اخترق الأجواء في سرعة خاطفة، غاب في عمق الغبار المتصاعد، وتجاوز كل من كان يحمي الإمام. لم ينحرف، كان أسرع من أن يتراجع، استقر وليته لم يستقر، وجعل الجبين الطاهر الأغر له محلا، وأعلنت شمس السماء عن حلول وقت رحيلها، وأعلن البدر في ساح الوغى حلول رحيله. ترجل الإمام عن فرسه ووضع يده على جبينه، والدم الطاهر ينزف ليمثل عينا جارية. هرع أصحابه لإحضار طبيب، جلس الطبيب إلى جوار رأس الإمام وبدأ يمسح الدم من على جبينه، وفجأة اصفر لون الطبيب وأخذ يركز على مكان خروج الدم ويمسحه مرة تلو المرة. لقد لمح شيئا أبيض يتدفق مع الدماء، دمعت عينا الطبيب وانعقدت الكلمات على لسانه. تدخل يحيى ابن الإمام: ما الأمر أيها الطبيب؟ حاول أن تفعل شيئا. قال الطبيب: يا بني، ما بين والدك والرحيل عن هذه الدار إلا نزع هذا السهم، فقد بلغ الدماغ، أما ترى هذا البياض؟ شهق يحيى شهقة اهتز لها جسمه، ودمعت عيناه، وأكب على والده وقال: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ثم التفت الإمام إلى الطبيب وهو يردد الشهادتين، وأشار إليه بنزع السهم، وفاضت روحه الطاهرة لتودع عالم الدنيا، وتستقر إلى جوار ربها، وتجاور الأحبة في الفردوس الأعلى. ألا يا عين فاحتفلي وجودي بدمعك ليس سدى حين الجمود، ولا حين التجلد فاستغلي وكيف بقى دمعك بعد زيدي، فقد منع الرقاد مصاب زيدي، وأذهب فاقده طعم الوجود، دعاه معشر نكثوا أباه، حسيناً بعد توكيد العهود، فسار إليهم حتى العقود، وغروه كما غروا أباه وكانوا فيهما شبه اليهود فجاور في الجنان بني أبيه وأجداده